وجامدة مملة وقلة كنت بحب بجد ودي بتتسلى جحدة وجامدة مملة وقلة كنت بحب بجد ودي بتتسلى ليه هنعيده تاني لو كنت مريحاني كنت هسيبك وامشي ليه ملقتش معاكي راحة وكرهتك وبصراحة زهقان من اللي انت بتعملي جحدة وجامدة مملة وقلة جحدة وجامدة وقاسية وباردة كنت استحمل يا معدي وبردة جحدة وجامدة وقاسية وباردة كنت استحمل يا معدي وبردة ليه هنعيده تاني لو كنت مريحاني كنت هسيبك وامشيني